لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمس أواق صدقة، ولا فيما دون خمس ذود صدقة، ولا فيما دون خمسة أوسق صدقة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا هو الحديث الثاني من أحاديث كتاب الزكاة التي أوردها الشيخ عبد الغني رحمه الله تعالى في عمدة الأحكام، وهو يتعلق بأنصباء الزكاة، وقد تعرض لنصاب الفضة ولنصاب الإبل ولنصاب الخارج من الأرض، وبقي أنصباء الغنم والبقر وأنصباء الفضة الذهب، وسنتكلم عليه ضمن كلامنا على هذا الحديث. ليس فيما دون خمس أواق من الفضة صدقة، الورق هي الفضة، والأواق جمع أوقية، والأوقية أربعة دراهم، والأوقية أربعون درهما، الأوقية أربعون درهما، وهي تعادل بالريال السعودي الفضة القديم المعروف 55 ريالا. يعني 200 درهم تعادل 55 ريال سعودي فضة، ولا أدري حاليا كم سعر الجرام من الفضة، فقيموه بأن تسألوا الصاغة عن سعر الريال السعودي وهو موجود بين الصاغة إلى يومنا هذا. فمتى بلغت الفضة وزن 55 ريالا من الريالات السعودية الفضة القديمة، وجبت فيه ماذا؟ الزكاة، أو ما يعادلها من الورق. وما قصر عن ذلك فلا زكاة فيه. والمقدار الذي يخرج منه ربع العشر، وكذا الذهب، إلا أن الذهب لم يرد فيه حديث مرفوع، غير أن الصحابة أجمعوا على مقدار زكاة نصابه وهو 20 مثقالا، وهناك آثار صحيحة قوية كثيرة في ذلك، وإلا فالأحاديث المرفوعة في تحديد ميقات نصاب الذهب فيها كلام، لكن أجمع الصحابة على التحديد وهو 20 مثقالا، 20 مثقالا، والمثقال معروف الآن أيضا عند الصاغة، والعشرون مثقالا تعاد بالوزن الحديد 84 جرام، تعاد بالوزن الحديد 84 غراما، فإذا بلغ 84 غرام وجبت فيه، إذا بلغ الذهب 84 غرام وجبت فيه الزكاة. وتعدل بالجنيه السعودي وكذا الجنيه الاسترليني لأنهما متساويان من حيث الوزن، تعدل بالجنيه السعودي والجنيه الانجليزي 12 جنيها، العشرون المثقال تعدل 12 جنيها. واما اذا اريد اخراج قيمة الزكاة بالورق فينظر الى سعر يومه، ينظر اذا اخرج بالعملة الورقية ينظر الى سعر يومه، سواء قوم بالذهب او سواء كان النصاب ذهب، سواء كان المال المزكى ذهبا او فضة، ينظر الى تقويمه بالعملة الورقية بحسب السعر اليومي المحدد. فتسأل كم سعر الجرام، ثم تضرب مثلا 84 جرام في السعر المحدد، ثم تخرج منه ربع العشر. فإذا كانت 84 جرام تساوي مثلا 2000 ريال، تخرج منها 50 ريالا. إذا كانت تساوي 4000 ريال، تخرج منها 100 ريال، لكل 100 ريالين ونصف، أي ربع العشر. هذا ما يتعلق بزكاة النقدين. ومثله عروض التجارة خلافا للظاهرية الذين لا يرون فيها زكاة، ورواية مشهورة عند الإمام مالك. أما بقية الفقهاء وعلى رأسهم الصحابة كلهم يوجبون ماذا؟ الزكاة في ماذا؟ في عروض التجارة. يروى عن بعض الصحابة وهم قلة، وهو مذهب الظاهرية ومشهور مذهب المالكية، أن عروض التجارة لا زكاة فيه، وإنما ينظر إلى ما حال عليه الحول من النقدين سواء كان ناتجين عن عروض التجارة أو عن غيرها. والجواب الصواب أن فيه ماذا؟ أن فيه الزكاة، وأنها تقوم بماذا؟ بالنقدين الذهب والفضة أو ما يقوم مقامهما إذن عروض التجارة القول الراجح وجوب الزكاة فيها إذا بلغت قيمتها ماذا؟ نصابا تقوم بالذهب أو بالفضة. وإذا اختلف التقويم فالأولى أن تقوم بالأصلح لمن؟ للفقير. إذا اختلف هل إذا كانت بالفضة تنقص عن النصاب وفي الذهب تزيد أو العكس، فالأولى أن تقوم بما فيه صالح من؟ الفقراء، أو صالح مصارف الزكاة. أما زكاة الإبل فقال ليس بما دون 5 ذود من الإبل صدقة. الذود وإن كان العوام يطلقونه على الكثير من الإبل الآن، قال والله كان عندها ذود يعني إبل كثيرة، لكن هي العكس، الذود من 3 إلى 10. الزود من 3 إلى 10. فلا زكاة فيها حتى تبلغ 5، ففيها كم؟ شاة واحدة. فإذا بلغت 10 ففيها شاتان، فإذا بلغت 15 من الإبل ففيها 3 شياه، فإذا بلغت 20 ففيها 4 شياه، فإذا بلغت 25 ففيها بنت مخاض، وبنت المخاض هي التي يسمونها عندنا البادية المفرودة، التي يعني حال عليها الحول ما لها سنة، حتى إذا بلغت 36 ففيها بنت لبون، وبنت اللبون ما لها سنتان، حتى إذا بلغت 46 ففيها شقة، إذا بلغت 46 ففيها شقة، فإذا بلغت 61 ففيها ماذا؟ جذعة. الحقة لها 3 سنين، والجذعة هي التي لها 4 سنين، ثم يستقر النصاب بعد ذلك، ففي كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 ماذا؟ حقة، وما بينهما وخص لا يعتبر. ننتقل إلى نصاب الغنم، كان المصنف لم يشر إليها هنا، أو لم يورد الحديث الوارد فيها، وقد جاءت أحاديث كثيرة تبين نصاب الغنم، فإذا بلغت 40 ففيها شاتان، حتى إذا زادت 1%، إذا بلغت 40 فيها شاة واحدة، ثم إذا زادت 100 بواحدة فيها شاتان، ثم إذا زادت 200 بواحدة ففيها 3 شيات، ثم في كل 100 شاة، يعني من 201 إلى 400 شاة واحد 3 شيات، ثم يستقر النصاب في كل 100 شاة. ويشترط في تعاون الناس، نؤخر الشروط حتى ننتهي من الجميع، البقر في كل 30 مسنة، وفي كل 30 تبيع ولا زكاة فيما دونها، وفي كل 40 مسنة، التبيع ما له سنة والمسن أو المسنة ما له سنتان، ثم يستقر الأمر في كل 30 تبيع وفي كل 40 ماذا؟ مسنة. فإذا بلغت مثلا 70 هي كم؟ تبيع وإيش؟ ومسنة. إذا بلغت 80 هي ماذا؟ هي مسنتان. إذا بلغت 90 هي كم؟ 3 أتبعة، وهكذا. فيعني يسار على هذا النحو. إذن هذه الأشياء التي يشترط لها الحول، وهي الذهب والفضة والإبل والبقر والغنم، ويجوز ضم صغارها إلى كبارها، يضم صغارها إلى كبارها في تكميل النصاب، وتعتبر خلطة إذا كان معلفهما واحد ومشربهما واحد، بحيث يكمل نصاب هذا من ذاك، وهكذا. فيشترط مع الحول بلوغ النصاب الذي ذكرنا تحديده، يشترط أيضا تمام الملك، حولان الحول، وبلوغ النصاب، والإسلام، والحرية، أو بعبارة أخرى التكليف، على خلاف في حكم زكاة مال الصبي والمجنون، والصواب وجوب الزكاة فيهما، والأولى أن يتجر فيهما حتى تنمو، أو حتى ينمو المال بمالهما حتى ينمو. ننتقل أخيرا إلى قوله صلى الله عليه وسلم: وليس فيما دون 5 أوسق صدقة. الوسق 60 صاعا بالصاع النبوي، أي نصاب الحبوب والثمار إذا بلغت 300 صاع، ولا تجب الزكاة إلا فيما يكال ويدخر من الحبوب والثمار كالقمح والشعير والذرة والأرز، وكذلك التمر والزبيب وما شاكلهما من الحبوب وما أشبههما وما أشبه ذلك من الحبوب. أما بقية الخضروات وبقية الفواكه فإنه لا زكاة فيها خلافا لأبي حنيفة رحمه الله تعالى، حيث أوجب الزكاة في قيمتها، وهو قول مرجوح، إذ لو كان الزكاة واجبة في الخضروات وما شاكلها لبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والبيان لا يؤخر عن ماذا؟ عن وقت الحاجة. والوفق هو الإردف، المسمى الآن بالإردف، وهو 60 صاعا للصاع النبوي. الصاع النبوي قد يزيد ثلث صاع أو ثلث كيلة على الصاع الحجازي والندي، ولذلك فإن الصاع الحجازي والندي القديم النصاب منه تقريبا 228 صاعا أو كيلة. أهل الحجاز يسمونه كيلة وأهل النجد يسمونه صاعا، لكنه ليس الصاع النبوي المعروف، بل هو أقل منه، ولا يحضرني تحديده بالرطل الآن. أما الكيلو فإنه لا ينضبط، الصاع بالكيلو لا ينضبط، لأن الكيلو يختلف خفة وثقلا. ولذلك كنا الأولاد دائما عندنا في وإحنا صغار كانوا نكتون أيهما أكبر، كيلو قطن أم كيلو حديد؟ ها؟ متساويان، لكن حيث الحجم، حيث الحجم القطن، يمكن القطن يضع هكذا كيلو والحديد يملأ يده. فالمهم أن تحديد الصاع بالكيلو فيه صعوبة. اللهم إلا الأرز الآن تقريبا يبدو أنه كيلو الصاع كيلوان أو كيلان، الذين عربوها حذفوا ماذا؟ الواو، فقالوا إن يقولون كيلا بدلا كيلو، يقول 60 كيلا مثلا أو 20 كيلا. فنقول إن حسب اجتهاد علمائنا حفظهم الله بأن الصاع من الأرز أو القمح تقريبا متقارب قرابة يعني 3 كيلو إلا ربع، فمن سيأتينا تحديد هذا في إخراج في زكاة الفطر إن شاء الله تعالى. والمهم أن نعلم أنها في الصاع الحجازي بالصاع النجدي أو الكيلة الحجازية أن النصاب يعدل كم؟ 228 صاعا أو كيلة، هذا هو الذي يعدل 300. بعض أهل العلم خصوصا الإمام مالك يقول لو نقص صاع أو صاعين فإن النصاب فإنه يزكى، يعني مثلا لو أنه بلغ 298 صاعا ما المانع أن يزكي هذا احتياطا، لعل الكيل ما كان دقيقا أو نحو ذلك، إذا يزكى. أما صاع التمر فإنه يزيد على 3 كيلو، صاع التمر يزيد على 3 كيلو، لأن التمر أثقل من ماذا؟ من القمح والشعير والحنطة والأرز. إذا هذا هو مدلول هذا الحديث، واستطردنا فيه إلى بيان الأنصبة الأخرى التي يعني تجب فيها الزكاة. يشترط في الخارج من الأرض له 3 أحوال، يعني الحبوب والثمار من حيث ماذا يخرج له 3 أحوال: إن سقي بلا كلفة كمياه الأمطار والأنهار والعيون، ويلحق به الآبار الارتوازية الفوارة ألمان الفوارة التي تخرج بدون سحب أو ما يسقى بالأمطار والأنهار والعيون والسيول، هذا يخرج منه ما كان العشر كاملا كاملا، فيخرج من 300 صاع كم صاع؟ يخرج من 30 صاعا. إن سقي بكلفة كماكينات وتوربينات وكهرباء ونحو ذلك وحفر وحرث نعم، فيكون فيه ماذا؟ نصف العشر، فيكون في ما سقي بالكلفة مثلا في 300 صاع 15 صاعا. ما كان بعضه قد سقي بكلفة والآخر بدون كلفة فإنه ماذا يفعل به؟ ثلاثة أرباع العشر. كما يشترط في الغنم على في بهيمة الأنعام على الصحيح أن ترعى أكثر الحول، أما إذا كانت تسقى إذا كانت يعني تعطى أعلافا فلا زكاة فيها إلا إذا أعدت لماذا؟ للتجارة، والغالب في هذا الزمن أنها تعد للتجارة، هذا هو الغالب الآن في أحوال الناس، يعني لا يتنقلون من مكان لمكان ويشربون الألبان وما إلى ذلك، إنما يجمعونها بقصد ماذا؟ التجارة، حتى ولو علفوها تجب فيها الزكاة على أساس ماذا؟ أنها تجارة، أنها عروض تجارة. والله الموفق. اقرأ الحديث الثاني. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، وفي لفظ: إلا زكاة الفطر في الرقيق. العبد المملوك الذي ملك بطريق شرعي، والفرس الذي أعد للقنية والركوب والحرب وما إلى ذلك والجهاد، هذه لا زكاة فيها، لا زكاة فيها، بل تكون فيها الزكاة إذا وجدت لماذا؟ للتجارة فقط. فذات العبد المملوك الذي خصص الخدمة لا زكاة فيه، وكذا الفرس الذي خصص للركوب ولم يعد للتجارة فإنه لا زكاة فيه. ويستثنى من ذلك زكاة الفطر وهي على سيد العبد، على سيده، فهذا وهذا من سماحة الإسلام أن الأشياء التي لا تعد للتجارة ولا تعد يعني للتجارة وما خرج عن التجارة فإنه لا زكاة فيه، كالفرس الذي جعله صاحبه للركوب أو للجهاد ونحو ذلك، والعبد الذي جعل الخدمة. ويستثنى من ذلك كما بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الرقيق يرى كثير من أهل العلم أن عليه الزكاة ولو كان هو في حد ذاته معنى متقوما، لكن عليه الزكاة، الزكاة على سيده الذي يملكه. طيب، هل يسري هذا على كل مال لم يعد للتجارة مهما كثر؟ يسري على كل مال لم يعد للتجارة وليس من السائمة مهما كثر، إلا النقد، إلا الحلي ففيه الخلاف. فالجمهور يرون أنه لا زكاة فيه إذا أعد للاستعمال ولم يعدل التجارة. والحديث الذي تدل به لا زكاة في الحلي لا يثبت من حيث السنة، بل هو ضعيف. وأقوى ما تمسك به هو أن هذا الحلي متوقف عن الاستثمار، ولا فائدة تحصل من ورائه إلا اللبس، وما دام معدل للبس قياسا على الفرس والعبد اللذين لا زكاة فيهما فإنه لا زكاة في ماذا؟ في الحلي مهما بلغ إذا كان معدل للقنية والاستعمال. هذا هو مستند الجمهور. وذهب عدد من الصحابة، منهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وعلي، وهو مذهب الإمام أبي حنيفة، مذهب عامة أهل الحديث والظاهرية، أن الزكاة واجبة في ماذا؟ في الحلي. أن الزكاة واجبة في الحلي. ومستندهم أن أدلة زكاة الذهب والفضة ليس فيها استثناء، فيعم تعم الأدلة جميعا، الذهب والفضة سواء كانت نقدين أم حليا أم سبائك أو نحو ذلك. يؤيد ذلك الاستدلال أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى على فتاة مع أمها فتختين أو مسكتين من ذهب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتؤدين الزكاة؟ قالت: لا. قال: أتريدين أن يسورك الله بسوارين من ماذا؟ من نار يوم القيامة. هذا دليل صريح على وجوب الزكاة في ماذا؟ الحلي. دليل صريح على وجوب الزكاة في الحلي، وهو الذي يظهر رجحانه فيما يبدو لنا والله أعلم. ويعني العجيب أنك قد تسمع في برنامج الآن في نور على الدرب، قد تسمع في ليلتين متتاليتين فتويين مختلفتين في هذه المسألة، فما موقف عوام المسلمين من ذلك؟ إذا عليهم أن يرجعوا إلى أهل العلم، عليهم أن يرجعوا إلى أهل العلم وما يفتونه بهم، ما يفتونهم به يأخذون به. وإلا قلت لكم بالنسبة لي يترجح عندي مع قلة طبعا بضاعتي وعلمي أن الزكاة واجبة في الحلي إذا بلغ ماذا؟ نصابا وحال عليه الحول. وأن حديث السورين الذهب مسكتين صريح في ذلك، وأيضا حديث زكاة الذهب والفضة صريحة في ذلك، ما من صاحب ذهب ولا فضة يعني لا يفرز زكاتهما إلا إيه؟ صفح له صفائح من إيه؟ من نار، والعياذ بالله، يكوى بها جنبه وجبهته وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة. إذن الأولى والأحوط هو ماذا؟ إخراج زكاة الحلي، والله أعلم. نأخذ حديثا آخر ولا؟ طيب، إذن عندنا مشوار إلى الطير، كم المسافة؟ كم ساعة؟ طيب نأخذ الحديث الذي بعده. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس. الجبار الجبار الهدر الذي لا شيء فيه، والعجماء الدابة البعيم. هذا الحديث فيه يتعلق بالضمان أو عدم الضمان. وفيه زكاة الركاز. العجماء جمع عجماوات وهي البهيمة، سواء كانت غنما أو إبلا أو بقرا أو فردا أو حمارا نحو ذلك، تدخل كلها تحت العجماوات. ومعنى جبار أي هدر لا ضمان فيما نتج عن رمح تلك العجماء، فلو أنه رمحت شخصا برجلها أو وقفته بيدها أو داسته أو بركت عليه فإنه لا ضمان على صاحبها، ولو أنها تعدت بإتلاف زرع أو غيره دون إهمال من صاحبها فإنه لا ضمان عليه، لأنها غير مسؤولة. وسميت عجماء لأنها لا تتكلم ولا تنطق، فلا ضمان على صاحبها إذا أحدثت شيئا ولو كان بالوفاء. ولذلك قال العجماء جبار. يستثنى من ذلك لو أنه أطلقها في الليل عند كثير من أهل العلم فاعتدت على زرع وأكلته أو نحو ذلك، فإن صاحبها يغرم، لأن المفترض أنها في الليل ماذا؟ تحبس في مكان معين، تعقد الإبل وتحضر الغنم وتربط الحمير والخيل نحو ذلك. فلو أنه أهملها عرفا، نرجع في المسألة إلى ماذا؟ إلى العرف. متى ثبت الإهمال عرفا ضمن صاحبها ما تتلفه، ضمن صاحبها ما تتلفه، ومتى ثبت عدم التفريط كما لو كان مثلا في النهار وصاحب الزرع لم يعن بحراسته بل تركه مهملا فلا لنب لذلك المسكين إذا مرت دابة فأكلت منه أو داسته. لكن في الليل يجب ربطها ويجب الحفاظ عليها بما هو معروف ومتعارف عليه بين الناس، وهذا من حفظ الشريعة على كل ما من شأنه أن يقوي أواصر الأخوة بين المسلمين، حيث غرم من فرط ولم يغرم من لم يفرط. العجماء جبار، وماذا؟ والمعدن جبار. المعدن يعني الأماكن التي يستخرج منها المعادن غالبا تكون فيها حفر معينة، فلو سقط فيها أحد فلا ضمان على صاحب المعدن أو على صاحب المصنع. لكن في هذه الأزمنة جرى العرف بأنها تحاط بماذا؟ بسياج. يعني قديما قد يكون الناس في عجز ولا يستطيعون الأشياء الحديثة التي تحاط بها الحفر المعدنية التي تستخرج منها الأحجار الكريمة أو البترول أو الذهب أو الفضة ونحو ذلك، فمناجم الفحم أو الذهب أو الفضة أو الحديد، الغالب أنها تحاط بزيادة. فهل هذا على إطلاقه النهي، أو هل لو أنه تركها في هذا العصر المعروف باتخاذ الحيطة وأهملها، وجاء شخص فوقع فيها، أو جاء صاحب سيارة ماشي وليست عليها علامات فوقعت فيها السيارة ومات الناس، يضمن أو لا يضمن؟ المصلحة والحيطة ونعم الحكمة الشرعية تقتضي أنه يضمن. أما لو أنه حصنها بأشياء وسياج وعلامات، ثم جاء شخص طائر بين السماء والأرض مسرع واخترق هذا كله وانقلب ومات، هنا في هذه الحالة لا يضمن. ومثل الحفر الموجود الآن في الطرقات والشوارع للإصلاحات، فإنه إن أهملت شركة ما يعني وضع علامات لأن هذا المكان فيه عمل وفيه حفر بكتابة وسياجات ونحو ذلك، إن أهملوا ذلك فهم يضمنون. إن أهملت الشركات ذلك فإنها ضامنة، والذي يقوم ذلك هو أهل الخبرة وأهل الاختصاص. والبئر جبار أيضا، ناس عندهم بئر يشربون منها، وعادة الآبار معدة للشرب لا توضع عليها سياجات ولا شيء، خصوصا أول قديما المعروف أن هذه البئر الفلانية وهذه بئر فلان وهذه بئر فلان، والناس يعني يعرفونها. لو جاء شخص وقع في البئر أو طلب منه أن ينزل في البئر ليمتح الماء ثم سقط بدون إهمال من الذي أمره بالنزول أو أجبره أو أكرهه، يعني أو أنه لم يكرهه ولم يجبره فلا ضمان عليه. ولذلك قال والبئر جبار. أما لو أنه يعني جعلها، لو أنه أكرهه على النزول فاختنق مثلا أو غرق، أو أنه لا يحسن السباحة وقد أمره بالنزول وهو يعرف أن عليه خطرا من ذلك، فإنه الحال هذه يضمن أو لا يضمن؟ يضمن. في مثل هذه الحال يضمن. هذه هي أحوال البئر والعجماء وكذلك ماذا المعادن كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. بقي لنا وفي الركاز الخمس. الركاز هو ما وجد من دفن الجاهلية، اشترط أهل العلم في أنه لا يثبت عليه علامات تدل على أنه في أرض إسلامية. والشرط الثاني أن يكون في أرض الموات، ليست ملكا لأحد. عندها إذا وجد الركاز وعرف أنه من دفن الجاهلية وكان في أرض الموات فإنه يخرج منه الخمس، لأنه شبيه بالغنيمة، هو بين الزكاة والغنيمة فيخرج منه الخمس. فلذلك اشترط أهل العلم أن يكون في أرض الموات ليست مملوكة لأحد، كما اشترطوا أن تكون ماذا؟ أن تكون من دفن الجاهلية. أما لو كانت في غير في أرض مملوكة فهي لقطة، ولو كانت عليها علامات تدل على أنها ملك لمسلمين فهي أيضا ماذا؟ لقطة، تأخذ أحكام اللقطة تعرف حولا كاملا، فإن أتى صاحبها وإلا ملكها الذي انتقطها مع الاحتفاظ بماذا؟ بعلاماتها التي تدل عليها. فلو جاء صاحبها يوم من الأيام وجب عليه أن يدفعها إليه، وجب عليه أن يدفعها إليه. هذه المسائل المتعلقة بهذا الحديث، وإلى درس غد إن شاء الله، لعلنا غدا نختم كتاب الزكاة حديث سهلة وزكاة الفطر.